ولما كانت الحلقة 88 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نعمان لما قص على السلطان ما وقع له من العجائب وما صادف من الغرائب، تأثر غاية التأثر وأطرق يفكر، ثم رفع رأسه وقال: لم تنتهي القصة، فما زالت لها بقية، ولا بد أن أحكم في هذه القضية. وأمر العساكر والرجال أن يحضروا الفرس في الحال، فمكثوا غير بعيد، ثم أقبل العبيد ووقفوا بالباب، وتقدم كبير الحجاج وعليه علامات الاضطراب. مولاي السلطان، في ايه يا مرجان؟ جايبين الله يعزك فرصه وعايزين يدخلوها. هاتها هنا، اسحبها. اهي دي سوسن اللي كنت متجوزها، اهي دي اللي الغول كان حيزها، في الاول خانتني وفي الاخر سحرتني. خليك ماسكها، ما تخافوش منها، راحت قوتها، ما عادش حاجة بإيدها. انت مش تقدر تحضر صاحبك الشيخ غازي؟ مش عارف يا مولانا، انا من يومها ما شفتوش. والخاتم اللي ادهولك؟ ما جربتوش. طب يلا جربه قدامي. هو قال لي ادعكه 3 مرات وانده عليه يقوم يجيني. طب يلا وريني. يا شيخ غازي 1، يا شيخ غازي 2، يا شيخ غازي 3. الله الله الله الله الله، ايه ده؟ شوف شوف شوف. سلام عليكم يا أمة لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مين؟ نعمان؟ أيوة أنا يا عم الشيخ غازي. أنت ليه يا ابني باعت تجيبني؟ أنا اللي قلت له يا أنت. مين أنت؟ مين ده يا نعمان اللي بيتكلم قبل ما يسلم؟ أنا اللي بتكلم. أنت مين أنت أول؟ أنا السلطان. السلطان؟ أيوة السلطان. السلطان. مش عاجبك ولا إيه؟ أبدا، أنت مش السلطان. أمال مين السلطان؟ تعرف السلطان يبقى مين؟ مين؟ السلطان اللي ما يعرفش السلطان. على كل حال انت مكروم عشان خاطر نعمان. طلباتك يا حضرة السلطان. شايف الفرصة اللي قدامك دي؟ ايوه شايفها. انت عارفها؟ وانا منين هعرفها؟ دي سوسن يا عمي. هي دي يا ابني؟ انت نباشة القبور في الجبانة. انا عاوزك ترجعها انسانة. دي قليل عليها الاهانة. ما انا عاوزك ترجعها انسانه عشان نعاقبها بشريعه بلدنا على جريمه الخيانه. واخرجها في الظلام واتصالها بالغول درغام. يا سلام احود الكلام، انا هرجعها انسان اوام. اخرجي من توبك اللي انت فيه وارجعي لاصلك اللي كنت عليه. ارجعي لأصلك اللي كنت عليه. ارجعي لأصلك اللي كنت عليه. ايه؟ أنا فين؟ انت قدام أعمالك. جه يوم حسابك نعمان. سوسن، انت ازاي عملت كده فيه؟ مكتوب علي وعليه. والغول اللي كنت بتقابليه مكتوب علي وعليه. والميت اللي أكلتيه مكتوب عليا وعليه. ما هو كل شيء مكتوب. ولا فيش في الدنيا ذنوب؟ مدام كل شيء مكتوب يبقى مفيش منه مهروب. زي ما هو مكتوب لك اني احكمك واقطع من لحمك. اذا كان مكتوب عليا يبقى لابد تشوفه عنيا. طب جاوبيني، انت ازاي تاكلي الميتين وتسيبي اكلنا؟ ربنا عاوز كده. ربنا لا يعوز الشر ولا يرضى بيه. وابن آدم بإيده إيه؟ يعني بتخبي؟ أنت مش عاوزة تجاوبي؟ أنا سري جوه قلبي، أنت تعلم بيه، أنت تعرف إيه اللي غصبني. طب اتكلمي. مش ممكن أتكلم. يمكن نلاقي أسباب تخفف عنك العقاب. وإيه حكاية درغام بين القبور في الظلام؟ مفيش كلام. ده أنت تستحق الإعدام. تقدر تعدمني، تموتني، لكن كلمة واحدة مش هتسمعها مني. كده يا سياف. مولاي عليك بيها، طلع ضوافرها من إيديها. تعالي اتكلمي. أبدا أبدا مش هتكلم. طيب اتألمي. ولا هتألم. سياف طير رقبتها عن جتتها. اركعي. انت موتها. اندفن معاها سرها. انا خلصتك من شرها. وانت يا شغ... الله، الشغاز راح فين؟ الله، حاجة غريبة، الراجل تو واقف قدامي. الله، الخاتم. خاتم ايه؟ اللي كنت بحضره بيه. راخر اختفى؟ كان في صباعي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا النهاردة ايه؟ الشغازي يا شيخ غازي. ما تتعبش نفسك، هو اختفى وخد الخاتم منك. دي وظائف يا مولانا السلطان. الأمان الأمان. اسمع يا نعمان. مولاي السلطان، الشيخ غازي عمل اللي عليه، احنا لسه عاوزينه ليه؟ ازاي؟ على كل حال احنا حكمنا، شيلوا الجثة دي من قدامنا. وانت يا نعمان. مولاي السلطان، انت تحمد ربنا اللي خلصك من سوسن. سوسن؟ انت كنت بتحبها قد ما كنت بكرهها. مش كفاية ان ربنا خلصك منها؟ بختي كده. ما تبكيش يا نعمان، قوم ارجع بلادك جزيرة المرجان، وانسى اللي فات يا نعمان، واللي كان كأنه ما كان. طب اديني. ما تخليش اليأس يتحكم فيك، اتجوز يا نعمان، يمكن ربنا يعوض عليك ويرزقك بزوجة صالحة ترضيك. طب اديني الإذن يا مولانا السلطان. استنى يا نعمان. يا وزير. مولاي. اديله 1000 دينار. ربنا يجعل أسرك عمار، عشان ترجع جزيرة المرجان وانت مجبور الخاطر يا نعمان. ربنا يجبر خطرك، ربنا يسعد عصرك، يخليك يا مولانا السلطان وتعيش يا مان. ايه صحيح، مفيش حد مستريح. شفت يا مولانا، اهي دي نهاية الخيانة. اهي الحكاية دي اعجب من حكاية الرجل الاولاني السائل الضرير. انت فكرتني اللي يمد للناس يده وبعدين يديهم خده. ضحية الطمع. هاتوه. السائل الضرير. احنا حكمنا في قضية، لابد نفصل في التانية. هو فين؟ اهو سحبينه 2. السائل الضرير. تعال يا مسكين. مولانا السلطان. تعال هنا يا راجل. انا. خد ايده يا حاجب. تعال. انت حكايتك عجيبة وقصتك غريبة، لكن انا عاوزك معنتش تخلي حد يضربك على وشك. وهم بيضربوني، دول بيربوني. وكمان معنتش عاوزك تمد ايدك للإحسان. واكل منين يا مولانا السلطان؟ ربنا ما بينساش حد، بابه واسع وفضله كبير. يا وزير. مولانا. اصرفوا له كل شهر 2 دمانة. ربنا يخليك يا مولانا. يرفع الديوان. لا استنى انت يا وزير، امرك مجاب. يا حجاب اقفلوا الابواب. انت رايح فين؟ ليه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ احنا عرفنا حكاية الشحات الاولاني والفارس التاني، ولسه حكاية التالت ما عرفناهاش. صاحب القصر اللي اكرمنا وعزمنا وبعدين طردنا وبهدلنا. ايوه صحيح، انا من اللي سمعته نسيت اللي شفته. عاوز اعرف حكايته الاخر ايه؟ في ايه يعزمنا وفي ايه بيطردنا؟ نقدر نجيبه هنا ونعرف ايه المسألة. احنا حنتنكر زي امبارح ونروح له. لكن هو قايل لنا انه مش هيقابل حد مننا. ما هو علشان كده لازم نروح له ونشوف ازاي هيقابلنا وازاي هنقابله. بدل ما نتعب نفسنا نجيبه هنا ونسأله بيعمل كده ليه؟ بدل ما نسأله نجرب بنفسنا. هي الرؤية زي السماع؟ خلاص يا مولاي، أمرك مطاع. يلا نعمل زي امبارح، احنا الوقت في المعاد. قوم نتنكر في سورة أغراب ونخرج من أبواب لا حرس ولا حجاب. وخرج الوزير والسلطان وهما متنكران، وظلا يمشيان حتى انتهيا إلى القنطرة في ساعة متأخرة، وأبصرا صاحب القصر واقفا على الجسر، فلما رآهما أشار إليهما، فلما اقتربا منه رفع له مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.